والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية. فلا بد أن نستشعر معنى التوبة أيها الأحبة، فمهما كان بيننا وبين الله سبحانه وتعالى من ذنوب، فلنعلم إن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، إن الله سبحانه وتعالى تواب رحيم. فلنقبل في هذه اللحظات قبل أن ننطلق، إن قدر الله سبحانه وتعالى أن نلقى هذا العدو المجرم، أن نقبل على الله بتوبة صادقة ابتداء. ومن ثم يجب أن نستحضر المعاني القرآنية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في الجهاد في سبيل الله. فقال سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. فإذا لقيتم الذين كفروا فعليكم بذكر الله أيها الأحبة، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى هي أحد عناوين الثبات في لحظات لقاء العدو. وأيضا استحضروا قوله صلى الله عليه وسلم: وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن أحد أسباب الجهاد أيها الأحبة أن يبتغي العبد أن يلقى الله سبحانه وتعالى، وهذا هدف مشروع، أن يكون سبب لقائك لعدوك أن تكون قد أردت لقاء الله سبحانه وتعالى وأنت على أحسن حال. وأيضا بينه صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو صيحة طار عليها يبتغي القتل أو الموت مظانة. يعني لا يريد من هذا الجهاد إلا أن يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولكن سمعتم قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. إخواننا سبقونا، كثير من إخواننا سبقونا أيها الأحبة، ومنهم من ينتظر. أسأل الله أن نكون منهم ونكون صادقين إن شاء الله. ولكن هناك ميزة: وما بدلوا تبديلا. فمن بدل منكم أيها الأحبة أو مني فلنأتي الآن بتوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن ننطلق. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم وأن يجعل هذا العمل مباركا إن شاء الله، ويكون سبب لفتح وتفريج كربات المسلمين. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. تكبير الله.